الشيخ شاب يقول أنه مسلم فيه، ومع ذلك في بعض كثير من مسائل المنهج يكون له طريقة خاصة ويقول أنا وحدي، بمعنى أنه لا يوحد كثير من الأمور فيقول أنا سلفي وحدي، فما نصيحتكم لهذا؟ نصيحتي له أني أقول له يا أخانا بارك الله فيك، عليك أن تهتم بالأصلين العظيمين من أصول أهل السنة والجماعة، وهما التمسك بالسنة والمحافظة على الجماعة، هذا أصل وهذا أصل. نحن أهل السنة والجماعة، لا تأخذ بأصل وتترك الثاني فتكون قد خالفت أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم وهو الجماعة. فالسنة وحدها لا تكفي، والجماعة وحدها بدون سنة ما تكفي، لأن السنة وحدها بدون جماعة معناها الفرقة، والجماعة وحدها بدون سنة معناه البدعة. فالعصمة من البدعة باتباع السنة، والعصمة من الفرقة الجماعة والاجتماع. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. انظر، سنة بلا جماعة توعد عليه بالعذاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، يقول لك أنا سني أنا ما لي دخل بالجماعة. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه طريقة المشركين، الفرقة. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. يعني أنت بريء منهم وهم برؤى منك، لأنهم خالفوا أصلا من أصول الدين وهو الاجتماع. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه الإمام أحمد في مسنده عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما بإسناد جيد. الجماعة رحمة، الاجتماع يستحقون رحمة الله في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ويستحقون الجنة لأنها من رحمة الله. والفرقة عذاب، أصحاب الفرقة يستحقون عذاب الله وغضب الله وسخط الله في الدنيا وفي البرزخ وفي عذاب جهنم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وهذه هي السنة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا هو الجماعة. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا نجاة لك يا أيها الشاب من عذاب الله المتوعد عليه إلا بهذين الأمرين: سنة وجماعة. وتحرص على الجماعة كما تحرص على السنة، وتحرص على السنة كما تحرص على الجماعة، هما شيئان لا ينفكان ولا يفترقان ولا يفرق بينهما إلا ضال. فإن كان ينشر ما عنده للناس فهو ضال مضل، نسأل الله العافية والسلامة. وانظروا إلى أصحاب البدع حين خالفوا السنة صاروا فرقا وأحزابا وصاروا على خطر عظيم، وكم ممن انحرف وقد كان مع أهل السنة كان يقول ولو أبقى وحدي، أبو الحسن كان يقول هذا ولو أبقى وحدي، والحجوري قال هذا ولو أبقى وحدي، ومن انحرف يبدأ انحرافه من هذا الباب أو من باب آخر ولو أبقى وحدي. فكنا نقول على كلمة ولو أبقى وحدي الكلمة التي قالها أبو الحسن ثم اقتدى به الحجوري فيما بعد، قلنا هذا الكلام ما يقال لمن كان يعيش في بلاد السنة مثل اليمن وباقي بلدان السنة. هذا لو كان الإنسان ابتلي بالإقامة في بلاد البدعة مثلا مثل إيران، نسأل الله العافية والسلامة، تشيع ورفض، فتقول ولو أبقى وحدي. أما أنك في بلاد السنة وتقول ولو أبقى وحدي هذا جهل منك، هذا معناه أنك لا تبالي بهذا الأصل الأصيل، هذا الأصل الأصيل والركن الركين، الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى الفقيه، الفقيه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما أتم عثمان رضي الله عنه الرباعية في منى في أيام الحج فصلاها أربعا، وكان عثمان رضي الله عنه متأولا في ذلك أن له أهلا في مكة، فكان متأولا. كيف جمع هذا الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بين المصلحتين الشرعيتين، بين النصيحة وبين المحافظة على الجماعة؟ النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. فعثمان من أئمة المسلمين رضي الله عنه، نصحه وأخبر بأنه صلى أي ابن مسعود خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في منى ركعتين، يعني الصلاة الرباعية صلاها ركعتين في أيام الحج قصرا بدون جمع، هذا بالنسبة لمنى. وثم قام عثمان رضي الله عنه جاء وقت الصلاة صلى أربعا، واقتدى به عبد الله بن مسعود الفقيه العالم وصلى وراءه أربعا. فقال بعض الناس لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن لما صليت أربعا وأنت تخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر صلوا ركعتين؟ قال رضي الله عنه وأرضاه الخلاف شر، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. قال الخلاف شر، يعني هو أدى النصيحة، والخلاف شر، والمحافظة على الجماعة واجب، وعثمان اجتهد رضي الله عنه، والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فيقال لهذا الشاب ولمن كان من أمثاله من المساكين الذين ما عندهم عمق في العلم، يقال لهم انتبهوا لا يفتح عليكم الشيطان باب ضلالة، فتقولون كما قال أبو الحسن المنحرف ثم لحقه الحجوري المنحرف ولو أبقى وحدي، معنى ذلك أنك الآن في طريق شيطان يجرجرك إلى الضلالة وإلى الغواية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.